الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. موضوعنا أن نعطي فكرة عن المناهج الدراسية في الحوزة العلمية، ونذكر نقاطا حول الموضوع. أول شيء، معنى حوزة. حوزة يعني الشيء المحاز المملوك أو الذي هو في حوز، شيء يعني محوط. حوزة علمية يعني مجموعة علمية، مثل مكان محوز. عندنا الحوزة والحويزة، فيه الحوزة ما يحوزه، عليكم السلام. ويقولون إن يقول أنه الأحواز هي جمع حوزة، ما أظن، لكن الحويزة موجود. المهم، الحوزة حاز الشيء يعني ملكه، أخذ إلى يحوزه، حازه يحوزه. والحوزة هي المجموعة المحازة، فمثل مجموعة، لعل اسمها عربي أو فارسي، لكن هي اسم عربي وأيضا مشترك، كلمة مشتركة عربي وفارسي. طيب، هذه ملاحظة. نقطة أخرى، النظام الحوزوي الحلقي، يعني هالنمط من التدريس الحلقي، هذا قديم، قديم عن مختلف الشعوب. حتى في اليونان قبل الإسلام حلقة يجلسون والشيخ يدرسهم، أستاذهم يدرسهم. في الإسلام النبي صلى الله عليه وآله يلقي عليهم، الأئمة عليهم السلام يلقون عليهم، لما في بيوت الأئمة أيضا حلقة ويدرسوه. بعدين تلاميذ الأئمة عليهم السلام كان هو يعقد حلقة ويدرسهم. إذن نظام التدريس الحلقي هو أعرق وأقدم نظام في التعليم، بالهندسة، بالطب، بكل شيء، بكل شيء، بكل شيء، من قديم عند اليونانيين، عند الرومان، حتى عند الفراعنة وغيرهم في حلقات درس. إذن هذا الدراسة الحلقية. طيب، هذه أيضا موجودة. عندنا نقطة أخرى نذكرها، أنه النظام التدريسي يكون معه كتاب أيضا. الكتاب مسألة قديمة في الدين الإلهي، نبي الله آدم صحف كان ينشرها ويقراها وأوصى بها، وهكذا الأنبياء. الصحف والكتب والكتابة، هذا أيضا أصل في التعليم. فهؤلاء الذين منعوا كتابة سنة النبي وتدوينها، ذول شاذين عن كل الأديان وعن كل الأصول، والعجيب الناس تبعوهم ومشوا معهم. طيب، هذه أيضا ملاحظة. ملاحظة أخرى، أنه أقدم الحلقات العلمية حلقات أهل البيت عليهم السلام، والباقين كلهم جاءوا متأخرين. هذا ابن أبي الحديد أو محمد أبو زهرة لما يدرسون يتكلمون عن تأسيس المذاهب، يقولون مالك ابن أنس تلميذ جعفر الصادق، أبو حنيفة تلميذ جعفر الصادق، الشافعي تلميذ أبو يوسف اللي هو تلميذ أبو حنيفة، أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، فكلهم تلاميذ الصادق، ولذلك يسمونه أبو المذاهب سلام الله عليه. النظام الدرسي اللي كان عند أهل البيت عليهم السلام، وكان الإمام الصادق سلام الله عليه يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويجلس في دار جعفر بن محمد، كانت جهة القبلة، أنا رأيتها كان اسمها مكتبة عارف حكمة، حكمت، كانت كبيرة، ثم هدمها هؤلاء الله يهدم أعمارهم. دار الإمام الصادق أيضا مركز، ثم يجي للكوفة، مسجد الكوفة بعظمته أيضا كان مركز، يجلس حيثما جلس الإمام يتحلق حوله التلاميذ كثار أو كبار أو قلة أو كثرة، فالحلقة يعني يتحلق حوله. والتحلق نظام الحلقة، هاي الحلقات اللي تشوفوها باليمن يسموها وقفة، لما يطلعون وقفة، هذه قديم، تطلع في من درج صنعاء إلى داخل السوق، تخلص الدرج مدرج كبير في ساحة يسمونها الحلقة. شنو قالوا؟ هنا جاء علي وتحلق الناس حوله كقرأ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه النقطة الثانية، أن نظام الحلق في طلب العلم والتدريس هو أعرق وأقدم نظام في العالم. طيب، المواد التي تدرس، المواد اللي تدرس تاريخيا يدرسون كتب، حتى الفلاسفة عند كتاب أرسطو يدرس كتبه، عندنا المحدثون يدرسون كتاب فلان في الأصول الأربعمائة، يعني كل راوي وما كتبه، ما كتبه عنده كتاب أصل، الكتاب اللي كتبه فيدرس من كتابه، يقرأ كتابه، فكانت الكتب هي التي تدرس. ثم في الحديث لما أهل البيت عليهم السلام قال أسندوا ما تحدثون به، نحن مؤسسين الإسناد، هذول الوهابية يصورون أنه كل الإسناد لهم، الشيعة ما عندهم شيء، الإسناد علمه أئمتنا عليهم السلام، إذا تكلمت بحديث قول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن صاحبه لتكلمه، فعلموا المسلمين سند الحديث، تسنده المسند يعني المتكي المعتمد على شيء، يقولون هذا مسند تتكي عليه، المسند يعني حديثك، حدثني فلان عن فلان إلى أن تصل إلى الأصل الذي رواه، هذا حديث مسند. مقابل الحديث المسند حديث المرسل، ذكر بس قال الصادق بس ما ذكر سندا، هذا يسمى مرسل. والحديث اللي يقول حدثني فلان عن شخص والله ناسي يسمونه مقطوع، هذا الحديث. والحديث الذي لا سند له يسمى مرسل غير مرفوع. مثلا لما تأتي إلى حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، مسند متواتر فوق التواتر، هذا روى بعدة أسانيد، هذا روى عنها الصحابي، هذا روى عنها الصحابي، النبي في الغدير قال، النبي في المكان الفلاني قاله، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وصيت النبي بالكتاب والعترة، هذا حديث مسند متواتر فوق التواتر. طيب، وعندك حديث أنه كتاب الله وسنتي، يقول مالك ابن أنس كتاب الموطأ، يقول وبلغني أن النبي قال، سمعت أن النبي قال بلا سند مقطوع، فكتاب الله وسنتي لا سند له. وإذا إلى سند، إذا قال هكذا النبي صلى الله عليه وآله وقال عترتي، يعني خذوا سنتي من عترتي، موصيكم بكتابي وسنتي وعترتي، يعني خذوا اثنين من عترتي، هذا معنى. هذه أيضا نقطة تتعلق بالمناهج. عندنا تعدد العلوم، تعدد العلوم مع توسع صارت العلوم متعددة، يعني صار شوية شوية نشأ الحاجة إلى علم العربية، فصار عندنا علم العربية، وصار عندنا علم المنطق، وصار عندنا غير العربية والمنطق الفقه، ولما تكون أصول الفقه صار عندنا أصول الفقه، فصارت عدة علوم هذه اللي تدرس. فهذا الأستاذ يدرس عدة علوم، الحوزات العلمية أخذت تدرس عدة علوم. الآن الحوزات العلمية المعروفة في العالم الإسلامي، حوزة أو معاهد أو جامعات، أو يسموها حواضر العلمية، الحاضرة مثل العاصمة، العواصم العلمية، الزيتونة، القيروان، مكة، المدينة، النجف، بغداد، قم، الشام، مصر، هاي كلها فيها حواضر علمية وفيها علماء ويدرسون، يدرسون أنواع العلوم، يدرسوها بتدريسات. طيب منهج التدريس في الحوزة، يعني الكتب المقررة أن تقرأها في الحوزة هذه. الآن إذا نظرنا إلى الآن، من زمان إلى الآن تقريبا ثابت الموضوع، قد يتغير كتاب كتابين لكن ثابت، لابد للطالب من لغة عربية، نحو، منطق، معاني وبيان، فقه، أصول فقه، تفسير، حديث، وبعضهم يضيف لها فلسفة. هذه عادة المواد التي تدرس. بعدين يضيفون إلى بعض المدارس مواد أخرى، لغة أجنبية، يضيفون لغة أخرى، رياضيات، يضيفون لغة مادة أخرى، شعر أو إنشاء. هذه نعم موجودة. الآن الوضع الذي عليه حوزة النجف وقم هو محور العمدة، العمدة في التدريس، عليكم السلام، العمدة في الدراسة، أنه يسموه علوم اللغة العربية، لأنك تريد أن تفهم لغة القرآن، القرآن، السنة بلغة عربية، لابد أن تفهم اللغة. فإذا يتعبون بالأول على دراسة اللغة وإتقان اللغة العربية، ثم يدرسون المنطق ويدرسون أصول الفقه. أصعب العلوم الآن علم أصول الفقه، لأن في نظريات، في عمق، فيعتبر هذا في الحوزة، ولذلك التركيز عليه، علم أصول الفقه. نلاحظ أصول الفقه من قديم موجود عند السنة وعند الشيعة، وفي فروقات بيننا وبينهم وبأصولنا. والملاحظ أنه دخل في أصول الفقه مباني فلسفية، ومثلا قبل الألف أصول الفقه كانت عند السنة كثير قوية ونشيطة، ومؤلفي بأصول الفقه السنة أكثرهم إيرانيين، فخر الرازي، الغزالي، غيرهم هؤلاء اللي مؤلفين في أصول الفقه. لما دخلوا الإيرانيين في التشيع ضعفت أصول الفقه عند السنة وقويت عندنا. أصول الفقه من الألف إلى الآن عند الشيعة أقوى وأكثر إنتاجا، أنواع من الإنتاج. الآن علم أصول الفقه قليل ما تجد كتاب، وأما الوهابين فما عندهم أصول فقه أبدا أبدا، ما عندهم أصول، ولذلك لأنهم انتقائيين. أصول الفقه لازم تحدد موقفك، ما لا يوجد فيه نص ما الحكم فيه، الأصل الحرمة أو الحل، طيب أصل الحل ما يريدها هو، مرات يقول هذا من ما يفعله النبي فالأصل الحرمة، مرات يقول لا ما أبي نهي هذا الأصل الحل، هو يريد يلعب انتقائيون. الأصل في الأشياء الطهارة أو النجاسة ما يقول، الأصل الحل أو الحرمة ما يقول، وما يعرفون ولا يفقهون أصول الفقه. السنة عندهم، عليكم السلام، وأصول الفقه عند السنة السوريون أقوى، سوريون، أهل الشام، أهل الشام والحلبيون عندهم علماء مرتبين في أصول الفقه، مثل معروف الدواليبي، مثل الشيخ مصطفى الزرقاء، ذول يعتبرون أصوليين كبار، وهم أفقه من شيوخ الأزهر هؤلاء. وأنا كان صديقنا الشيخ مصطفى الزرقاء، كان هو رئيس الموسوعة الفقه الإسلامي، وكان منصفا يقول أنا في مركز البحوث، معهد البحوث في مصر، واحد يتكلم على الشيعة أخذت إجازة الحديث وقمت قلت لهم ما تعرفون أنت الشيعة، عندهم فقه أصيل منظم مرتب، عندهم أصول فقه، عندهم، ومدحت به الشيعة، وقلت له لا يعرف الفضل إلا ذووه، هو عند الفقه في ثوبه الجديد عنده كتاب فقهي. المهم أن أصول الفقه الآن عن السوريين نابغين بأصول الفقه أكثر من المصريين، وأما الشيعة فنابغين بأصول الفقه، هم لهم الدرجة الأولى. ويقولون لما إجا مصطفى أمين كاتب المصري المعروف صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام، جاء للنجف عند السيد الشيخ محمد حسين كاشف الغطر رحمة الله عليه، قال له يا فضيلة الإمام سمعت أن أصول الفقه عندكم علم أصيل كبير، قال نعم، قال أريد أن أرى كتابا فيه، قال يا فلان جيب له كتاب فيه، كتاب الكفاية، جاب له كتاب الكفاية، قرأ صفحة اثنين، رجع قرأ، قال له ما جاي أفهم، قال له لازم تدرس في مصطلحات، فاعترف أنه هذا علم لا بد أن يدرس. فمستوى أصول الفقه عندنا ولله الحمد صاعد أكثر منه وضمر وخف عند السنة كثيرا. الآن في كتيبات في الأصول، ما عندهم كتب وبحوث أصولية معمقة، بينما أقل مرجع عندنا دورة أصول، دورة أصول الفقه، كم دورات أصول الفقه. طيب هذه واحدة. عندنا نقطة أخرى، مناهج الدراسة في الحوزات مقرر لها 10 سنين أنه يكون يكمل أدبيات لغة عربية ودورة فقه وأصول فقه، هذه معدلها 10 سنين. طيب يمكن واحد أنه يطويها 4 سنين 5 سنين يمكن. طيب إذا كملها صار عالم؟ لا ما صار عالم، وإنما صار عنده الآلية اللي يستطيع منها أن يكون عالما، صار عنده القوة الذهنية اللي يريد يصير عالم تاريخ، عالم حديث، عالم طبيعة، عالم، صار عنده القدرة الذهنية. فإذا مناهج الدراسية اللي عندنا تعطي للإنسان قوة، وأي عالم النبغ بجهد الذاتي بعد أن ملك المفتاح، هذا المنهج يعطينا ملكية المفتاح. شيء آخر وأخير، أن نظام الإجازات عندنا أفضل من نظام الشهادات الجامعية. الإجازات عندنا عدة أنواع من الإجازات، إجازة اجتهاد، إجازة رواية حديث، إجازة إمام الصلاة، إجازة قضاء، إجازة اجتهاد، إجازة. الإجازة ما معناها؟ أنه الأستاذ يقيم تلميذه ويعطيه شهادة. الآن وصلوا أخيرا في نمط من الدراسات بجامعات الأمريكية أنه هذا ما يفيد هالأسلوب بالصفوف والشهادة العلمية. أعطوا 20-30 طالب لأستاذ اشتغل معهم نظري وعملي وهو يعطيهم شهادات. رجعوا إلى نظام الإجازة الذي عندنا، والحمد لله رب العالمين. عنده